بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا ما زلنا في باب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ونحن الآن في صفحة 206. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير من الناس. تفضلوا، كان الواجب. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشارح حفظه الله تعالى: قوله هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، يعني أن من إنكارهم لنعمة الله أنهم إذا ساروا في البحر في السفن التي كانت تسير بالريح، إذا نجوا من البحر وخرجوا إلى البر يثنون على الريح وعلى الملاح، ولا يقولون هذا بفضل الله، بل يقولون كانت الريح التي حملت السفينة طيبة. وكان الملاح حاذقا، الملاح هو قائد السفينة، سمي ملاحا لملازمته للماء الملح، لأن مياه البحار مالحة، فالذي يقود السفينة يقال له ملاح لأنه يسير على الماء الملح، والحاذق الذي يجيد المهنة. يعني يريد أن يبين على أن مثل هذه الأخبار ينبغي أن تسند إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي نجاهم، لأنها إذا اشتدت الريح على الناس وهم في البحر، وكانت في تلك الأيام السفن على الهواء، حينما يأتي الريح الطيب يسندون هذا النجاة إلى هذه الريح الطيبة وإلى هذا الملاح الذي هو يسوق السفينة، وهذا كله من الله عز وجل، فينبغي أن تسند هذه النعم إلى الله عز وجل ولا يكفرون بها. نعم. وكان الواجب عليهم، قال حفظه الله تعالى: وكان الواجب عليهم أن يقولوا إن الله هو الذي نجانا، وهو الذي سخر لنا الريح الطيبة، وهو الذي أقدر قائد السفينة وألهمه أن يقودها إلى بر السلامة. أما أن يقولوا إن نجاتنا وخروجنا إلى البر بسبب طيب الريح وحذق القائد، فهذا كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. هذا الكفر كما سبق الحديث عنه، أن الكفر قد يكون إذا كان هناك إنكار للنعمة كلية وإسنادها إلى المخلوق، فهذا كفر مخرج من الملة. وأما إذا كان يريدون السبب أنه هذا الذي صار، فهذا يسمى كفر أصغر، وهو بمنزلة المعصية، ويجب عليهم أن يتوبوا منه، ولا يسند هذه الأعمال إلى هذه المخلوقات، وإنما هذه الأعمال كلها تسند إلى الله عز وجل، فهو الذي بيده النجاة وهو الذي بيده العافية، فينبغي أن تسند إليه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله ونحو ذلك مما يجري على ألسنة كثير، يعني نحو هذه الألفاظ مما يجري على ألسنة كثير من الناس من نسبة النعم إلى غير الله سبحانه وتعالى، إما من باب التساهل في التعبير، وإما من باب سوء الاعتقاد. فإن كان من سوء الاعتقاد فهو كفر يخرج من الملة، وإن كان من باب الإساءة في التعبير مع الاعتقاد بأن الله هو الذي أوجد هذا الشيء، فهذا كفر أصغر يسمى بكفر النعمة. فهذا الباب باب جليل، لأنه يعالج مشكلة يقع فيها كثير من الناس ولا يحسبون لها حسابا، ويتكلمون بكلام يظنونه هينا وهو عند الله عظيم، حيث إنهم ينسبون نعم الله تعالى إلى غيره ولا يشكرون الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ونحو ذلك مما يجري على ألسنة كثير. فهذا تنبيه لنا ألا نقع في هذه المزالق، حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما فسر قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال رضي الله عنه: هو قول الرجل لولا الله وفلان، وما شاء الله وشئت، ولولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وما أشبه ذلك من الألفاظ، وعد هذا من اتخاذ الأنداد لله تعالى. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه،

الله يقول أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه الآية المقصود بها السنة، أي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول عن رسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل تفسير جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لآية كتاب الله علينا أن نتمسك بهذا، وذلك كله بحمد الله موجود في الكتب التي ألفها العلماء وبينوا فيها ذلك الموضوع. ونسمع الآن عن مصادر التفسير، ما هو الشيء الذي ينبغي أن يعود إليه المسلم في معرفة تفسير كلام الله عز وجل؟ المصدر الأول. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالمصدر في تفسير القرآن كما ذكر العلماء خمسة أشياء. المصدر الأول تفسير القرآن بالقرآن، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. المصدر الثاني تفسير القرآن بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبين. المصدر الثالث تفسير القرآن بتفسير الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. المصدر الرابع عند بعض العلماء تفسير القرآن بأقوال التابعين، لأنهم أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم وهم أدرى بمعاني القرآن الكريم من غيرهم. المصدر الخامس تفسيره بمقتضى اللغة العربية، لأنه نزل بها. فلهذا تجدون المصنف رحمه الله في هذا الباب وفي غيره يسوق في تفسير الآيات كلام الصحابة رضي الله عنهم أو كلام التابعين، لأنها من مصادر التفسير. يعني مصادر التفسير كما سمعنا: أولا القرآن يفسر بالقرآن، تأتي آية مجملة ولكنها مفصلة في آية أخرى. القول الثاني التفسير بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المبين والموضح، والله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. المصدر الثالث هو كما سمعنا من كلام الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه، فينبغي لنا أن نعتمد على أقوالهم. المصدر الرابع كما ذكر هنا أن التفسير يكون بأقوال التابعين، لأنهم سمعوا من الصحابة رضوان الله عليهم. المصدر الخامس تفسير بمقتضى اللغة العربية، لأن القرآن نزل بها، ونحن إذا قرأنا في كتاب الله نجد تلك الآيات كلها واضحة المعاني نفهمها، فينبغي للمسلم أن يعود إلى كتاب ربهم. وفيما أشكل عليه فالله يقول في كتابه اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن برأيه، لأن هذا كلام الله، وكلام الله لا يعرف إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: قال الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه آخر آية من سورة البقرة وأولها من سورة البقرة وأولها قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا نسمع الآن هذه الآية، لأن هذه سورة البقرة الله عز وجل ذكر فيها أولا المؤمنون، الثانيا ذكر الكافرون، الثالث ذكر المنافقين. المؤمنون حينما يسمعون هذا الكلام يفهمونه ويؤمنون به، وهم المفلحون كما قال الله عز وجل في كتابه. الكافرون الله عز وجل أنزل فيهم آيتين فقط، أما المنافقون ففيهم 13 آية، لأنهم أخطر على الإسلام والمسلمين من الكفار. الكافر صريح كافر، لكن هذا يقول مؤمن، ونسمع الآيات التي وردت فيهم وبينت أعمالهم. طيب قال العلماء صلى الله عليكم، قال رحمه الله تعالى: قال العلماء: هذا أول نداء في المصحف الشريف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في مطلع هذه الصورة انقسام الناس أمام القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وباطنا وهم المتقون المذكورون في قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله أولئك على هدى من ربهم. القسم يعني هذه الآيات في القرآن كلها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وذكروا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى آخر الآية السابعة قال أولئك المفلحون. ثم انتقل للقسم الثاني وهم الكفار يعني يبين في الكفار آيتين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. آيتين فقط في الكفار يعني النصراني نصراني واليهودي يهودي والمشرك مشرك هؤلاء معروفين لكن المنافقون الذين يظهرون للناس الإسلام وهم يبطنون الكفر الضرر منهم على المسلمين ونسمع ما نزل فيهم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى القسم الثاني الذين كفروا بالقرآن ظاهرا وباطنا وهم المذكورون في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا للكفار نزلت فيهم هاتين الآيتين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الله أخبر على أنهم لا يؤمنون ولا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ننظر للصف الثالث وهم المنافقون. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى الصنف الثالث الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وكفروا به باطنا وهم المنافقون وهم شر من الكفار الذين كفروا بالقرآن ظاهرا وباطنا. ولهذا أنزل الله فيهم 12 آية بينما ذكر في الكفار آيتين لأنهم أخطر من الكفار وذلك في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون إلى قوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذه الآيات كلها في المنافقين وهم الصنف الثالث. المنافقون أظهروا الإسلام وأرادوا أن يخدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أخبره بهم وبصفاتهم وأنزل فيهم سورة كاملة إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله ما يحتاج شهادة منكم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم كاذبون يقولون أنت رسول الله بألسنتهم ولا يعتقدون ذلك بقلوبهم. وهنا سمعنا في هذه الآية وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون على أنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس يعني كما آمن المؤمنون قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. إذن المنافقون لخطرهم على المسلمين فالله عز وجل أنزل فيهم هذه الآيات الواضحة التي تبين منهجهم وأنهم لا يريدون إلا الخداع للمسلمين. فالمنافقون أضر على وإن شهدوا بألسنتهم للرسول بالرسالة وصلوا مع الناس ولا يأتون يصلون إلا في الوقت الذي يشاهدهم الناس وآخر الليل وصلاة الفجر وإذا كان هناك ظلام لا يحضرون للصلاة وإنما يصلون رياء وسمعة. فينبغي للمسلم أن يحذر من المنافقين والله قد بين في هذه السورة ما ينبغي للمسلم أن يحذره. نسمع الآن أول نداء من الله عز وجل للناس جميعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للبشرية كلها العجم والعرب اليهود والنصارى وكل واحد في بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله عز وجل من أحد غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نسمع هذا النداء الذي جاء في كتاب الله. نعم. ثم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال تعالى بعد ذلك: يا أيها الناس، نادى الناس جميعا، المؤمن والكافر والعربي والعجمي، ناداهم جميعا وأمرهم بعبادته. وهذا دليل على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث إلى الناس كافة، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ووصف القرآن بأنه هدى للناس وأنه هدى للعالمين، فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الثقلين. يعني ينبغي للمسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد، أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول بعث واليهود موجودين في هذه المدينة وعملوا معهما عملوا، وبين الله عز وجل أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما كفروا به حسدا وبغيا. فهم يعرفونه لأن الله عز وجل ذكره في التوراة والإنجيل بأوصافه. ولهذا يعني أحد اليهود من علمائهم حينما عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ماذا قال للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: اليهود ناس بهت وينكرون الإنسان من حاجاته الطيبة المعروفة، لكن أريد منك أن تسألهم عني قبل أن يعرفوا أني أسلمت. هو أسلم، لكن قال: أريد أن تسألهم عني قبل أن يعرفون أني أسلمت. ثم عمل خرقة فاصلة بينه وبين هذا الرجل، وقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: هو أعلمنا وأفضلنا، وما تركوا شيء من المدح والثناء إلا ذكروه. فقال: أرأيتم لو أسلم، يعني تسلمون؟ قالوا: حاشا لله ما يسلم. فسحب الخرقة فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ماذا قالوا؟ قالوا: هو أخسنا وأردلنا، ولم يتركوا أي حاجة من الشيء الذي يذم به إلا ذموه به. هذه طبيعتهم، وكانوا في هذه المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يترقبون على أن يكون هذا النبي منهم. ولكن لما صار من ولد إسماعيل حسدوهم وعملوا ذلك العمل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام مبعوث للبشرية كلها، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، وذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته. فعلى المسلمين أن يؤمنوا وأن يعلموا أنه لا دين على وجه الأرض منجي لصاحبه من عذاب اليوم القيامة إلا الإسلام. والله قال في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن ما في لا يهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا غيرها، هذه كلها الأديان اللي باطلة باطلة، والمنسوخة والصحيحة منسوخة. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: اعبدوا ربكم، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. ينبغي لنا أن نفهم العبادة. الله عز وجل يقول في هذه الآية: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والآية التي سمعتم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس، الناس معنى خطاب لجميع الناس، يهودي ونصراني وبوذي وأي واحد على وجه الأرض، هذا الخطاب موجه لهم جميعا. قال في هذه الآية: اعبدوا ربكم. الرب هو الخالق، وهو الرازق، وهو المحي، وهو المميت. المشركون في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ينكرون الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ما في واحد يدعي أنه خلق نفسه أو خلق ابنه أو زوجته، أبدا، كلهم يعرفون أن الخالق هو الله، لكن يعبدون معه غيره، بمعنى أن هذه الأشياء التي يعبدونها هي التي توصلهم إلى الله ويجعلوها وسائط، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعبدون الأشجار والأحجار وجميع المعبودات من دون الله تبارك وتعالى، يقولون هذه تقربهم إلى الله عز وجل. العبادة ينبغي لنا أن نفهمها، ما هي الصلاة فقط؟ العبادة كونك تخاف الله وترجو الله وتستغيث به وتدعوه وتذبح له وتحج له وتصوم له، هذه كلها عبادة، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. فالله يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ربنا من هو؟ الذي خلقنا، وبين في الآية الذي خلق هذه السماوات وخلق هذه الأرض وجعل الأرض فراشا وجعل السماء سقفا محفوظا وأنزل المطر من السماء على الأرض، والناس من أي شيء يأكلون؟ يأكلون من هذه الأشياء التي تنبت من الأرض. ما هو معنى ذلك أن الإنسان يجلس وينام في بيته ويأتيه الرزق حتى يدخل في فمه؟ أبدا. الله عز وجل ينزل الأمطار والأمطار تنزل على الأرض والناس يحرثون الأرض، إذا حرثوا تأتي بالحاجة المطلوبة منهم، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. مع أنه في الحديث أن الإنسان وهو في بطن أمه إذا بلغ 120 ليلة أرسل له ملك الأرحام فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كل واحد منا هذا مكتوب له وهو في بطن أمه، لكن هذا الرزق معناه يجيك وانت نايم ولا تشتغل؟ لابد أن تشتغل. فالله عز وجل ينزل الأمطار على هذه الأراضي وهذه الأراضي تزرع والناس يزرعونها، والله عز وجل هو الذي ينبتها. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله عز وجل هو الذي ينبته، يعني كل الذي عليك أنك تأخذ الحب وترميه في الأرض، بعد ذلك لو أراد الله عز وجل أن لا ينبته لا ينبت، ولكن أراد الله عز وجل أن ينبت هذا الشجر، ثم في القطعة الواحدة فيها عدة أشياء لها أذواق ومختلفة في الألوان، وهي تسقى بماء واحد، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب كلها تسقى بماء واحد، التربة واحدة والماء واحد، ولكن هذا يأتي تفاح وبرتكان وموز ومن كل شيء. طيب من فين؟ هذا خلقه الله عز وجل، الأرض نزل عليها المطر وأنت رميت هذه الأشياء فيها، والله عز وجل الذي أنبت ذلك. نعم تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومعنى قوله اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم وأفردوه بالعبادة، لأن العرب في وقت نزول القرآن كثير منهم يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره، فإذا كانت العبادة غير خالصة لله فإنها تكون عبادة باطلة، ولهذا أمرهم أن يفردوه بالعبادة ويخلصوا له العبادة. ثم ذكر الدليل على وجوب عبادة الله تعالى فقال: الذي خلقكم، لأن العبادة لا تصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى، فالذي لا يخلق لا يصح أن يعبد. وهذا فيه إبطال عبادة الأصنام وعبادة الموتى وعبادة الأولياء والصالحين وعبادة الأشجار والأحجار، لأنها لا تقدر على الخلق، وما لا يقدر على الخلق لا يصح أن يعبد. ولهذا قال في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الخالق هو الذي يستحق العبادة، وهم لا يجحدون هذا بل يقرون بأن الله هو الذي خلق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هكذا حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب كلهم يعترفون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، لكن يعبدون معه غيره، وهذا لا يصلح. يعني المعبود هو الخالق، الذي يخلق هو يستحق أن يعبد، أما شجر حجر أصنام هذه كلها مخلوقة، فكيف نعبدها من دون الله عز وجل؟ فالله عز وجل بين للناس في هذا القرآن، من قرأ القرآن وتدبره علم ما فيه تماما. الله يقول في هذا المثل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو اجتمع الناس كلهم جميعا بما معهم وأرادوا أن يخلقوا ذباب ما يستطيعون، إذن الخالق هو الله عز وجل. إذا كان ما يستطيعون يخلقون الذباب فكيف يعملون هذه الأعمال ويعبدون هذه الأشجار وهذه الأحجار من دون الله تبارك وتعالى؟ والله قد بين لهم ذلك. وهذا الذباب الصغير الميت الذي هو بهذه الحالة لن يستطيعوا أن يخلقوه ولو اجتمعوا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وأقل من ذلك وأحقر من ذلك أن الذباب لو سلبهم شيء لا يستطيع يستنقذوه منه. الذباب إذا أخذ منهم حاجة ما يقدر يستنقذون منه. طيب هذا الذباب الذي لا يستطيعون خلقه ولا يستطيعون أن يأخذون ما أخذه منهم، كيف ينبغي للإنسان أن يعبد هذه المخلوقات من الأحجار والأشجار والأصنام؟ وهذه كانت تعبد في الجزيرة العربية، وكان الناس كلهم قد يكون واحد عنده صنمين أو ثلاثة، ما هو واحد بس، يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، هذا الصنم لكذا وهذا الصنم لكذا وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. أنا حفظه الله تعالى قول الله جل وعلا لعلكم تتقون، أي إذا ذكرتم بأنه هو الخالق لكم ولمن قبلكم لعل تذكركم لذلك يبعثكم على تقوى الله سبحانه وتعالى فتعبدونه وتتقون عذابه، لأنه لا يقي من عذاب الله إلا عبادة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلقكم وخلق لكم المصالح التي تستعينون بها على عبادته سبحانه وتعالى، خلقكم وخلق لكم هذه الأشياء، لستم أنتم خلقتم لأنفسكم شيئا، لستم الذين أنبتتم الزرع، ولستم الذين أنزلتم المطر، ولستم الذين خلقتم الأرض وجعلتموها صالحة للنبات والإنبات، ولستم الذين خلقتم السماء وجعلتموها سقفا للعالم وفيها مصالح العباد، الذي جعل لكم الأرض فراشا تجلسون عليها وتنامون عليها وتعيشون على ظهرها وتدفنون في بطونها إذا متم وتبعثون منها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال الله جل وعلا ألم نجعل الأرض مهادا. ثم هذه الأرض الواسعة أثبتها الله وأرساها بالجبال الرواسي من أجل ألا تميد بالناس وتضطرب، والسماء بناء يعني سقفا لأن السماء فوق الأرض، وجعل الله فيها الكواكب والشمس والقمر التي بها مصالح العباد وحفظها من الشياطين، ولهذا قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا. يعني هذه الأشياء إذا قرأ الإنسان في كتاب الله يفهم على أنها كلها خلقها الله عز وجل، خلقها لمن؟ لعباده، ما عليهم إلا أن يحرثوا ويعملوا ويستعدوا، والله عز وجل هو الرازق وهو الحافظ. هذه الأرض ثابتة صالحة للزراعة، لو خلقها كلها من ذهب هل حد يستفيد منها؟ يعني لو الأرض كلها ذهب خلاص، كلها ذهب من أولها لآخرها ما حد يعيش عليها، لو خلقها كلها حديد ما حد يعيش عليها، ولكن جعلها صالحة للسكنة وللزراعة وللأعمال التي تفيد المسلمين. فينبغي للمسلم أن يتذكر أن الله عز وجل الذي خلق له هذه الأشياء لم يطلب منك شيئا إلا أن تعبده وحده. هذه العبادة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث عليه الصلاة والسلام، وفرضت أول ما فرضت على المسلمين الصلاة، لأنه مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس لأن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم يسلم إلا العدد القليل. في ليلة المعراج الله عز وجل أسرى بعبده سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات، وفرضت هذه الصلوات الخمس التي نصليها الآن فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق 7 سماوات. يقول العلماء كل الأحكام الشرعية الله عز وجل أرسل بها جبريل وأنزل بها نزل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الصلاة لأهميتها فالله استدعى عبده إليه وفرضها عليه فوق 7 سماوات. ننظر لهذه الصلاة وقيمتها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماوات، وفي الحديث صحيح البخاري لما طرق جبريل الباب باب السماء فقالوا من؟ يعني السماء فيها حراس محروسة، ما هي يعني من أراد يروح يدخل فيها ويعمل ما يشاء، ما يمكن. فحينما طرق الباب قالوا من؟ قال جبريل. ومن معه؟ قال محمد. قالوا أو قد بعث إليه، لأن عندهم خبر أنه سيبعث محمد صلى الله عليه وسلم. فقال نعم، فرحبوا به وفتحوا له. موسى عليه السلام والأنبياء إخوة كما قال الله عز وجل عنهم، فذهب به إلى السماء الثانية، وهكذا من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة. وعند ذلك فرضت عليه هذه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، 50 صلاة. فلما نزل به جبريل ووصل عند موسى في السماء السادسة، فسأله موسى ماذا فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، فقد خبرت بني إسرائيل، ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشير كما في الحديث، فقال نعم، فعلى به مرة أخرى. وهكذا ما زال يتردد بين ربه وبين موسى إلى أن لم تبقى من هذه الصلوات 50 إلا 5. وهذه 5 أيضا موسى أشفق علينا وقال ارجع اسأله التخفيف. قال لقد استحييت من ربي، يعني استحى من ربه من هذا التردد عليه مستمرا. إذن رضي بهذا الذي فرضه الله عز وجل عليه، فنادى مناد أني خففت عن عبادي وصارت 50 هذه 5. ولمن تكون 50؟ يكون أجرها 50 لمن حافظ عليها وقام بها. لما نزل جبريل عليه السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد سبق الحديث عن ذلك، أصبح في صحن الكعبة فيفكر فيما رآه تلك الليلة من آيات الله عز وجل، لأنه دخل الجنة وشاف أشياء ما يعرفها في السماوات، فهو يفكر في آيات الله العظمى. فقرب منه أبو جهل وهو فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له هل من جديد؟ يعني عندك شيء جديد اليوم؟ فقال نعم، ماذا عندك؟ قال أسري بي إلى أين؟ إلى بيت المقدس. ما ذكر السماء، لو ذكر السماء شيء هذا مستحيل، يعني يمكن رؤية في المنام. إلى بيت المقدس. قالوا أصبحت بيننا؟ قال نعم. قال أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء الجالسين هل تحدثهم بما حدثتني به؟ قال نعم. فقال هلموا. فلما جاءوا قال اسألوا محمد. فأخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بينهم. الناس تعجبوا في ذاك التاريخ، تعرفون أن في ذاك التاريخ قالوا نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ومحمد يدعي أنه في ليلة واحدة ذهب إلى بيت المقدس ثم أصبح بيننا. ماذا قال العقلاء؟ العقلاء قالوا نختبره، لأنه لا يعرف بيت المقدس ولا ذهب إليه مطلقا، هم يعرفونه أنه عندهم في مكة. فعقدوا له لجنة الاختبار فأجاب على كل الأسئلة التي وجهوها إليه، يسألونه عن المسجد، عن أبوابه، عن نوافذه، بأي شيء بني، وهكذا، وهو يجيبهم. حتى قال عليه الصلاة والسلام أرتج علي في بعض الأوصاف، أرتج بمعنى بعضها ما أثبتها تماما. الله عز وجل أمر جبريل عليه السلام أن يرفع له بيت المقدس دون دار عقيل. أنتم الآن تشاهدون الكعبة، ألستم تشاهدونها وهي يقلبها كذا وكذا وكذا؟ فكان يقلبه بيت المقدس وهو يصف بيت المقدس كما هو. قالوا أما الوصف فقد صدق، أما الوصف فقد صدق. وأخبرهم بعيرهم، وسبق الحديث عنه البارحة أنه في الطريق وجد العير وهو راجع، القافلة حقهم راجع من الشام، وأنه شرب الماء الذي كان على البعير، وقالوا هذا البعير ما دام هذه القافلة ما دام في المكان الفلاني فهي تصل بعد يومين أو ثلاثا، وانتظروا وجاء على وصف الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروهم بما صار. هذه الصلوات صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن صلى بنا الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والفجر ركعتين، ولم يقل أحد ليش صلى كذا، لأن هذا كله أمر توقيفي، فالله عز وجل هو الذي أمر رسوله وهو الذي فرض على هذه الصلوات، وعلينا أن نصلي كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقل لنا الصحابة صلاته كاملة من أولها لآخرها، ولم يسقط منها شيء من ذاك التاريخ إلى وقتنا الحاضر وإلى أن تقوم الساعة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مبلغ، وعلينا أن نحافظ على هذه الصلوات. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر شيئا يكون تاركه كافرا إلا الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا الحديث في صحيح مسلم: من تركها فقد كفر. أما كونه يترك شيء يجحد لوجوبها فهذا كافر، ما في كلام. لكن الصلاة ولو لم ينكر وجوبها وإنما تركها فهذا كافر بنص هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الإخوة جزاكم الله خير أن تحافظوا على هذه الصلوات كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس كلهم يعرفون هذه الصلوات بأعدادها وركعاتها وفي أوقاتها، كلها واضحة وبينة، نقلت للمسلمين جميعا ولم يسقط منها شيء. إذن هذه الصلاة يجب علينا أن نحافظ عليها. وموسى عليه السلام يعني حرص وبين على أن أمتك لا تطيق ذلك، فهو يعني كما نشاهد الآن، هل الناس الآن يحافظون على هذه الصلوات الخمس؟ هل الناس يحافظون عليها تماما؟ ما يعني كثير من الناس يتركون الصلاة. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، ولا يكون مسلما إلا إذا أدى هذه الصلاة التي فرضها الله عز وجل على رسوله فوق سبع سماوات. نعم، تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قول الله جل وعلا: وأنزل من السماء ماء هو المطر، والسماء هو السحاب، لأن السماء على قسمين: السماء بمعنى العلو والارتفاع، فكل ما علا وارتفع يقال له سماء، والثاني السماوات المبنية وهي الطباق السبع. فأخرج به أي بهذا المطر من الثمرات رزقا لكم، هذا المطر ماء واحد، ومع هذا يخرج الله به ثمرات مختلفة ومتنوعة. يعني ما هو ماء، ما في فرق بين هذا الماء الذي هنا ولا في إفريقيا ولا في الشرق ولا في الغرب، هذا ما نزل من السماء، لا فرق بين هذا وهذا. هذا الماء ينزل على هذه الأرض، والأرض كلها في كل مكان سواء، يعني التراب الموجود فيها والجبال الموجودة فيها والأودية الموجودة فيها، ولكن كل الحاجات تنبت من هذا الماء بهذه الصورة التي نعرفها. الآن أنت هنا وأنت تأكل الفواكه إلا زرعت في آخر الدنيا، أليس كذلك؟ فواكه زرعت في آخر الدنيا تأتي حتى عندك هنا، إذن كلها سواء، لا فرق بين هذا وهذا. هذه خلقها الله عز وجل لعباده، ويجب عليهم أن يشكروا الله على هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: من الثمرات رزقا لكم، هذا المطر ماء واحد، ومع هذا يخرج الله به ثمرات مختلفة ومتنوعة، والتربة واحدة، ومع هذا يخرج في هذه التربة ومن هذا الماء أصنافا من الثمرات مختلفة الطعوم ومختلفة الألوان مختلفة الروائح. من الذي نظمها هذا التنظيم؟ هو الله سبحانه وتعالى. رزقا لكم أي تأكلون منه قوتا وتتفكهون به فواكه متنوعة. من الذي أوجد هذه الأشياء؟ بل إن الجنس الواحد تحته أنواع لا يعلم حصرها إلا الله سبحانه. قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا

والذبح لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، والنذر لغير الله، ودعاء غير الله، والاستغاثة بغير الله، هذا شرك واضح جلي، لأنه يرى ويسمع، هذا الشرك الواضح الذي يشاهده الناس. إذن من ذبح لغير الله فقد أشرك. والله عز وجل ذكر في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن يا أخوة جزاكم الله خير، كثير تجدونه في بلادكم أن الإنسان إذا مرض له المريض ذهب إلى الولي وذبح له، سواء كان في قبره يعني الأولياء المقبورين وأصحاب القباب، أو كان من الموجودين الذين يدعون مثل ذلك العمل، فهذا الشرك. والله عز وجل قد قال في كتابه، قال فرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. فلا يجوز لمسلم أن يذبح لغير الله يطلب منه شيئا. ولهذا قلت لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال للناس كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ لأنهم لما كانوا يزورون القبور يزورون الأولياء يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون شفاء المريض، رد الغائب، الاستنصار بها على العدو، هذه كلها يعملونها. فلما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه هي الزيارة المشروعة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما سألوه هذا السؤال وقالوا ماذا نقول يا رسول الله. إذن نحن إذا زرنا البقيع قلنا مثل هذا الكلام، إذا زرنا المقبرة في بلادنا نقول مثل هذا الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. كل واحد منا يعرف أنه سيموت لكن ينسى، ولهذا قال تذكركم الآخرة. تذكرنا الآخرة لماذا؟ لأن الإنسان في هذه الدنيا ينسى، يتخاصم مع جاره ومع أهله ومع الموجودين وناسي هذا الكلام أنه سيموت، وهو يعرف أنه سيموت. لكن إذا ذهب إلى المقبرة ووجد أبوه وأخوه وجاره وابنه، يعني القضية ما هي بالترتيب، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قد يموت الصغير قبل الكبير. إذا جاء للمقبرة ووجد هؤلاء هنا يعرف أنه في يوم من الأيام مهما طال به العمر سينتقل إلى هذا المكان، فيرجع ويعمل الأعمال الصالحة التي يستفيد منها. هذه هي الزيارة المشروعة التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها وأن يعلم الآخرين بها. نعم، هذا الشرك الظاهر. ناتل الشرك الخفي، تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى وهناك شرك خفي وهو نوعان. النوع الأول شرك في المقاصد والنيات، وهذا خفي لأنه في القلوب، والقلوب لا يعلم ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى، فالذي يصلي لكن يصلي رياء وسمعة، وهذا لا يعلمه إلا الله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الرياء هو من الشرك الأصغر، يعني إنسان كان يصلي ويقرأ بيقول هو الله أحد إني أعطيناك الكوثر، لكن لما يمر أمامه واحد معروف مشهور يطول من صلاته، فبدل ما يقرأ أن أعطيناك الكوثر يأخذ سورة طويلة، بدل ما يركع يسبح تسبيحتين أو ثلاث يسبح يطيل. من أجل إيش؟ من أجل أن يقول ذاك الرجل فلان كان عنده صلاة طيبة يطيل في القراءة وفي الركوع وفي السجود. هذا رياء، هذا الرياء ما يعرفه إلا الله، أنت ما تعرف. إذن هذا شرك خفي يجب على المسلم أن يتجنبه. أنت حجيت لكن لا تحج من أجل أن ترجع إلى بلادك ويقول لك يا حج فلان يا حج فلان، وإنما حجيت من أجل أن تؤدي هذا الركن الذي فرضه الله عز وجل عليك، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلا بد أن يكون حجك لوجه الله تبارك وتعالى حتى تستفيد من هذا الحج. وكذلك جميع الأعمال، حينما يتصدق الإنسان ولكن هذه الصدقة ما يريد بها وجه الله، إنما يريد أن يقول الناس عنه بأنه رجل فاضل، رجل كريم، يبني المساجد، يبني المدارس، يتصدق على الفقراء. إذا كان هذا مقصوده ليس له من عمله إلا هذا، أي هذا الكلام الذي يقوله الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك، قال: الرجل يقاتل شجاعة، والرجل ينفق يعني أمام الناس من أجل أن يقال أنه كريم، يعمل المدارس يبني المدارس من أجل أن يقول أنه يبني المدارس. إذا كان هذا مقصوده ليس له من عمل هذا إلا هذا الكلام الذي قيل، هذا الكلام الذي قالوه له هذا هو له، وأما في الآخرة ليس له من ذلك شيء. ويجب على الإنسان أن يبتعد من الرياء، فالرياء هو شرك خفي لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولن تستفيد منه إذا عملت مثل ذلك العمل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والنوع الثاني شرك خفي لأنه لا يعلمه كثير من الناس، وهو الشرك في الألفاظ دون الاعتقاد، وهو المذكور هنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، سمي خفيا لأنه قل من يتنبه له. ثم ضرب له أمثلة بكلمات يقولها بعض الناس بألسنتهم. إذن ننتبه لهذه الكلمات الذي يقولها ابن عباس، ابن عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رضي الله عنهما: وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي. فالحلف بغير الله من الشرك الذي يجري على ألسنة كثير من الناس ولا يعلمون أنه شرك. فكثيرا ما يقول بعضهم: والنبي والأمانة وحياتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. اسمعوا هذه الأيمان الموجودة على ألسنة الناس، يعني الإنسان يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي. فالحلف بغير الله من الشرك الذي يجري على ألسنة الكثير من الناس ولا يعلمون أنه شرك. فكثيرا ما يقول بعضهم، وهذا ما يقوله ابن عباس رضي الله عنه، وكثيرا ما يقول بعضهم: والنبي. كثير من الناس يحلفون بالنبي والنبي والنبي، ما يجوز أن تحلف بغير الله. الحلف تحلف بالله وأنت كاذب خير لك من أن تحلف بغيره وأنت صادق، فلا ينبغي، هذا شرك وهذه معصية. والأمانة، وأذكر أن واحد كان جاء عندنا في الجنوب، هذا الأشياء موجودة في الدنيا كلها لكن بعضها قد زالت وبعضها موجودة. فكان واحد توفي الله يرحمه، كان لسانه منطلق بالأمانة، أمانة هذا طيب، أمانة هذا كذا، أمانة هذا كذا، وهم يقولون له: قل لا إله إلا الله، فهو يقول لا إله إلا الله ثم يحلف، وهكذا بعد ذلك في الأخير قال: أمانة نسيته. قالوا: لا، قل لا إله إلا الله تحلف بالأمانة. قال: أمانة نسيته، فصار هذا لقب عليه، أمانة نسيته. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله أنكم استفدتم من هذا وتفيدون غيركم إذا رجعتم إلى بلادكم.